يقومون بواجب الأمر معروف نهي منكر. ولما أجبت بما سبق قال لكن بعض المشايخ يقولون الآن ليس هذا وقته. فقلت لو أنت آنفا قلت أن البعض يقومون بهذا الواجب. قال نعم دول من شيوخ الشباب، أما الشيوخ الكبار وسمى بعضهم قال فالآن وقت السكوت. بعد ذلك سأل عن استعمال المتفجرات، فأنا نهيت عن ذلك وقلت حسبكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، أما استعمال المتفجرات هذه ما هي طريقة إسلامية ولا تفيد ولا تعطي ثمرة. فالظاهر فيه كما يقال أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ظلام. فنسأل الله أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والشيخ السلطان رئيس جمعية تحية القرى سبب بلاءه أنه مر على جماعة يسرقون من العراقيين فنهاهم فأخذوا ولبث في السجن ما لبث عذب ما عذب بلغنا مع الأسف. يعني كله كان بسبب أنه أمرهم ونهاهم ولذلك لكن حقيقة. الأمر يختلف هناك عن يعني بين مواجهة اللي بغوا واعتدوا وبين نصف الشعب بعض لبعض. نعم. في فرق. هذا صحيح. على أنه لا يخفاكم أنه آخر مرحلة في الحديث والإنكار بالقلب، لكن هذا لا ينبغي أن يكون هو الأصل. ثم لا ينبغي أن يفرض فرضا على كل الناس لأن الناس لا يستوون، فمنهم من لا يخشى كما في الحديث المعروف أيضا لديكم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. مو كل الناس يستطيعون أن يقولوا هذه الكلمة، ولكن الذين لا يستطيعون أن يقولوها لا يجوز لهم أن يفرضوها على من سواهم. وحسب المسلم في مثل هذا الوضع أن يروي الحديث لأنه بيعطي لكل طبقة، ولا أعني طبعا التفصيل الذي يذكر عند البعض من رأى منكم منكرا هدون الأمراء إلى آخره، فهذا التفصيل كما تعلمون لا أصل له. من رأى منكم منكرا الخطاب لمين؟ للأمراء، فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه. مين؟ العلماء. شيء غريب تعطيل الحكم. بداية الأزمة كان في مجال للأمر المعروف عن طريق خطابة الجمعة الكويتية. الآن صارت العملية تكليف رسمي من بغداد، تأتي الخطبة مطبوعة ويكلف كل خطيب أن يقرأ خطبة الجمعة كما تأتي. صار تكليف من؟ يعني تأتي الخطبة جاهزة من بغداد مكتوبة يعني من بغداد. فكثير من الخطباء تركوا المساجد لأجل هذا الشيء. وين تركوا؟ تركوا خطبة الجمعة في المساجد في الكويت يعني. نعم. هذا أمر طبيعي يعني هروبا مدح السلطان أو يعني تعظيم. نحن كلامنا في السعودية. شفنا بالنسبة لحديث حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت عن خيري وكنت أسأله عن الشر، ما المقصود في الحديث فاعتزل تلك الفرقة كلها؟ يعني هل الفرق هنا فرق سياسية ودول أم يطلق هذا على كذلك الجماعات الإسلامية في هذه الأيام؟

ونحن نقول ربنا نجني من القوم الظالمين. الحمد لله ما يعني. وأخوك كذلك ما أصيب شيء. لا لم يصب. الحمد لله. كيف حالك؟ طيبين. يعني هارب منهم. يبحثون عنه كثير. موجود في الكويت. تخفي عن بعض الأخوة. ولعله عوفي بعد ذاك العذاب. ناظم سلطان ناظم. نعم. الشيخ ناظم سلطان. ناظم. إخوان خطباء. الله المستعان. شيخنا هناك ثلاث أسئلة إن شاء الله. طبيب حاذق ماهر في صنعته يعالج مريضا بعملية جراحية أو وصف له وصفة طبية خطأ فقتلته، هل تلزمه الدية؟ أعيد علي. طبيب ماهر في صنعته ماهر نعم، وهو يعالج مريض في بعملية جراحية أو أعطاه دواء خطأ فقتله هذا الدواء أو مات في العملية الجراحية، فهل تلزم الطبيب الدية؟ إذا كان الأمر كما تقول أنه هو يعرف في قرارة نفسه أنه أخطأ في وصفه للدواء فيبدو والله أعلم أنه قتل خطأ فيلزمه الكفارة، أما إذا كان ليس كذلك فليس كذلك. هو اجتهاده أنه صحيحا. إذا من الذي حكم بأنه أخطأ؟ هكذا السؤال يورده ابن القيم في زاد المعاد. كيف يقول؟ هو يقول هكذا يعني، فإن قيل يعني هو يقول فإن قيل أن الطبيب كان حاذقا وماهرا في صنعته ويعني ما سمعت، فيجيب هو رحمه الله هنا. يجيز كيف؟ توفي الرجل وقال أطباء آخرون أنت أخطأت. قال ماذا؟ لجنة الآن تعقد لجان طبية. أي نعم. فتقرر أنه فلان هذا أخطأ في تصرفه. أيوه. لكن هو في اعتقاده وفي ظنه أنه مصيب، هذا أحسن ما قدر عليه. أيوه. لذلك كان هذا هو الذي يجري الآن في. لذلك أنا سألته. كان أستاذنا في قرارة نفسه. هل هو يعلم في قرارة نفسه أنه أخطأ؟ لا. فبذلك يفترق الحكمان. أي هيك والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم يعني من باب الإيضاح وزيادة البيان، من تطبب ولا يعلم منه طب. مرحبا عفوا بارك الله فيك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. إيه بس هذا لا يريدون. أنا فاهم قصدي يعني كباب في الباب يعني. أي نعم. له هذا الذي وهو ضعف فهو ضامن. أي نعم. هذا الذي عليه الدية. أي نعم. أي نعم. هذا ما عليه. نعم. أيضا في موضوع الدية، إذا كان الإنسان يقود سيارة ثم جرى قدرا يكون حادث فتوفي بعض من معه، نعم، فهل عليه دية؟ يجب هنا بارك الله فيك في اعتقادي معرفة الحادث كيف وقع، لأني أتصور أن الحادث إذا وقع ليس على صاحب السيارة وسائقها أي مسؤولية ومؤاخذة، ففي اعتقادي لا يترتب على عليه شيء من ذلك. يعني مثلا هذا السؤال في الحقيقة سئلته مرارا وتكرارا، فأنا أضرب مثل أن واحد ماشي بشهادة العارفين بنظام السير ماشي تماما، فجاء شخص وصدمه بسيارته